بسم الله الرحمن الرحيم. وإن العلماء كما جاء في سنن أبي داود من حديث أبي الدرداء، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إرث الأنبياء. قرآننا ذلك القائد، وتفسيره ساطع كالنجوم، وفي روحنا سنة المصطفى، وفقه الشريعة علم يدوم. فقرآننا الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن من سلسلة دروس شرح متن المقدمة العشماوية في فقه أهل المدينة النبوية، واليوم هو اليوم 26 من شهر رجب الفرد الحرام، ليلة 27 من هذا الشهر الكريم، سنة 34 و400 ألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الليلة هي الليلة التي اشتهرت عند الناس بأنها ليلة الإسراء والمعراج، اشتهر عند كثير من المتأخرين، ورجح ذلك الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تبارك وتعالى في سيرته، رأى أن ليلة 27 هي ليلة الإسراء والمعراج، لكن لم يثبت في ذلك شيء بإسناد صحيح أو متفق عليه، بمعنى أن كون السادس ليلة 27 من رجب هي ليلة الإسراء والمعراج أمر لم يثبت، لأنه لم ينبني عليه عمل، فلذلك يعني لم يحفظ الناس هذا التاريخ ولم يضبطوه. على أي حال، أنا ذكرتها من باب الشيء بشيء يذكر، ولكن حديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن فرائض الصلاة، وإن تسع الوقت نتطرق إلى سنن الصلاة المؤكدة، وذلك بعد أن تحدثنا عن شروط الصلاة في الدرس الماضي. لأن الدرس الماضي تحدثنا فيه عن شروط الصلاة، شروط الصحة وشروط الوجوب، وذكرنا ما يرد على كلام المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، وتوسعنا شيئا ما في أمور يحتاجها الطالب. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون حديثنا عن فرائض الصلاة. وفرائض الصلاة هي التي يسميها بعض الفقهاء بأركان الصلاة، والركن هو الذي لا يكون الشيء إلا بوجوده، فلا وهو داخل الماهية، فإذن لا يتصور الشيء إلا بوجود أركانه. والفرق بين الركن والشرط كما ذكرنا هو أن الشرط يقع خارج الماهية، والركن يقع داخل الماهية. فلنقرأ كلام المصنف رحمه الله تبارك وتعالى ثم نشرع في شرحه بحول الله. يقول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى الشيخ عبد الباري العشماوي: باب فرائض الصلاة وسننها وفضائلها ومكروهاتها. فأما فرائض الصلاة فثلاثة عشر: النية، وتكبيرة الإحرام والقيام لها، وقراءة الفاتحة والقيام لها، والركوع والرفع منه، والسجود والرفع منه، والجلوس من الجلسة الأخيرة بقدر السلام، والسلام المعرف بالألف واللام، والطمأنينة والاعتدال. هذا هو أو هذه هي أركان الصلاة أو واجباتها. وعندما نتحدث أركان الصلاة وواجباتها، فالمقصود بذلك ما لا يجبر بسجود السهو إذا نسيه الإنسان، أما إذا تعمد تركه فصلاته باطلة ولا حظ له فيها، عليه أن يعيدها. إذن الركن أو الواجب أو الفريضة من فرائض الصلاة هو ما لا يجبر سجود السهو، بل على المصلي الذي نسي هذا الركن أن يعيده، يرجع إليه ويعيده. وتفصيل ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى في مسائل سجود السهو. وهنا يقول المصنف: فأما فرائض الصلاة فثلاثة عشر، وفي نسخ أخرى يقول خمسة عشر، وفي نسخ أخرى ستة عشر. وإذا جئنا لنرى كم عد من هذه السنن الفرائض فإنه قد عد ستة عشر، عد ستة عشرة فريضة، فالنية وتكبير الإحرام والقيام لها، قراءة الفاتحة، قيام لها، والركوع والرفع منه، والسجود والرفع منه، والجلوس من الجلسة الأخيرة وقدر السلام، والسلام المعرف بالألف واللام، والطمأنية، والاعتدال. حقيقة أنه ذكر 13 وغيره ذكر 16. والشرح الآخر حقيقة شرح شيخنا عبد العزيز بن الصديق رحمه الله أبي اليسر ذكر في المثل 16، وكذلك شرح الشيخ البغى ذكر 16. إذن هناك اختلاف بين أهل العلم في تعداد الأركان، في تعداد الأركان هناك اختلاف بين أهل العلم في ذلك. ولتعلم بارك الله فيكم أن جميع أفعال الصلاة، جميع الأفعال الحركات فرائض، إلا رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وتحريك الرأس بالسلام، تحريك الرأس بالسلام، وتحريك الأصبع في التحية، هذه أفعال ولكنها ليست بفرائض. وجميع أذكار الصلاة سنن إلا تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والسلام، لفظ السلام. فهذه أقوال وأذكار ولكنها فرائض، فهذه قاعدة يعني خذوها واستفيدوا منها. ثم بعد ذلك هناك سنن مؤكدة وسنن غير مؤكدة ومندوبات ومستحبات يذكرها العلماء رحمه الله تبارك وتعالى. ومن أعظم ما يجعل الناس يتنازعون فيما بينهم التخليط في هذه الأمور. فالعامة مثلا يجعلون بعض المستحبات والمندوبات أعظم من الفرائض، وقد يقيمون عليها القيامة ويتنازعون المنازعات العظيمة، وحاصل الأمر أنها مندوبات ليست بفرائض ولا سنن مؤكدة ولا حتى من السنن المطلوبة التي جاءت أحاديث تطلبها بقوة. وهذه حال عقول العامة، العامة يضخمون الصغير ويصغرون الضخم، تجد الرجل لا يبالي كيف خرجت بناته من البيت، وتجده مفرطا في كثير من الفرائض بل والأمور العظيمة في دينه، ف فإذا جاء لهذه الأمور المستحبة كتحريك الأصبع في الصلاة أو وضع اليد أو القبض أو ما إلى ذلك أقام عليها الدنيا ولم يقعدها. والسبب في هذا هو التقليد، التقليد الأعمى على مذهب إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون. فحال كثير من الناس أنه هكذا وجد الأمور فينبغي أن تبقى هكذا، ولكن العالم وطالب العلم يفرق فيعلم مراتب الأمور. فالأمر إذا كان واجبا وفريضة فعليه أن يشدد على الناس فيه، وما إذا كان من المستحبات والمندوبات فليس له أن يثرب على الناس ويغلظ عليهم في أمر واسع. فإذا نشرح إن شاء الله تبارك وتعالى هذه الفرائض، فأولها النية. والنية معنى أن تفعل الصلاة بنية صادقة لله سبحانه وتعالى، هذا طرف منها. والطرف الآخر أن تحدد هذه الصلاة ما هي، ما هي هذه الصلاة التي ستصليها، هل هي فريضة أم من السنن أم أنها من النوافل المطلقة. فإن من صلى ركعتين ثم تذكر أنه لم يصلي الصبح فقلب النية ونوى أنها هي الصبح فصلاته باطلة. ومن قام يصلي ثم تذكر أنه يجب عليه يصلي الظهر مثلا فقلب ركعته كلها، قلب ركعته كلها ونوى أنها هي الظهر فصلاته باطلة، لا يمكنه أن يقلب النية داخل الصلاة. ولذلك يجب على الإنسان أن يستحضر النية وهو داخل إلى الصلاة. والله عز وجل يقول فاعبدوا الله مخلصين له الدين، والحديث الشهير الذي ذكرناه مرارا وتكرارا عن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، الحديث معروف مشهور وفي الصحيحين. وليس له أن ينطق بهذه النية، يعني لا يستحب له أن ينطق بها، ولو نطق وأخطأ وفي قلبه الصواب فالعمدة على ما في قلبه لا على ما نطق به. فظهر بهذا أن النطق لا معنى له أصلا. فما يفعله بعض العامة من الوقوف وقولهم نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات لله عز وجل وما إلى ذلك، هذا من الغلو في الدين، وهو من البدع التي لم يفعلها السلف رحمه الله ورضي عنه. واضح؟ إذن هذه حال النية. والفريضة الثانية تكبيرة الإحرام. وتكبيرة الإحرام هي أن يقول الله أكبر عند افتتاح الصلاة، وهذه الكلمة هي الفيصل بين ما قبل الصلاة وما بعد الصلاة. فدخولها هذه الكلمة بمجرد أن يقول القائل ما أنه دخل في حال الصلاة، فيحرم عليه كل ما كان جائزا له قبل أن يدخل الصلاة، ويجب عليه الأمور التي سنذكرها داخل الصلاة. واضح يا أخوة؟ إذن اللهم صل على سيدنا محمد، تكبيرة الإحرام هذه لا يجزئ فيها أن يقول الله العظيم أو الله الأكبر أو الكبير الله أو ما إلى ذلك، بل لا يجزئه إلا أن يقول الله أكبر باللفظ العربي الفصيح هكذا. وذلك لحديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه حيث يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور، مفتاح الصلاة الطهور أو الطهور يعني التطهر، يعني مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. تحريمها وذلك تسمى تكبيرة الإحرام، أنك تحرم فتدخل الصلاة فتصبح في حالة إحرام، تحرم عليك أمور وتجب عليك أمور أخرى. الحديث رواه أبو داود أبو الماجة وهو حديث صحيح. وحديث رفاعة بن رافع رضي الله تبارك وتعالى عنه الشهير في المسيء صلاته، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ، عليكم السلام، حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول الله أكبر. هذا لفظ هذا الحديث، ورواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. وروى أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. والحديث رواه أصحاب الكتب الستة والإمام أحمد. إذن هذه الأحاديث كلها تدل على أن التكبيرة التي يدخل بها الإنسان الصلاة لا تجوز إلا بلفظ الله أكبر، خلافا لمن جوزها بغير هذا اللفظ، وأن هذه التكبيرة هي الفيصل بين ما قبل الصلاة وما بعد الصلاة. وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها للمسيء صلاته يدل على أنها من أركان الصلاة وفرائضها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يفعل كيت وكيت. واضح يا إخوة؟ إذن هذا الأمر واضح الحمد لله تبارك وتعالى. الفريضة الثالثة القيام، يعني أن يقوم، أن يكبر من قيام. ولذلك تأملوا بارك الله فيكم، إذا دخل المرء إلى الصلاة متأخرا فعليه أن يكبر من قيام ثم يكبر تكبيرة أخرى إذا وجد الإمام راكعا أو ساجدا أو جالسا، فلا يجزئ أن يكبر وهو منحن هاوٍ إلى الأرض، بل يجب أن يكبر قائما ثم يهوي، ثم بعد ذلك إن كبر تكبيرة واحدة ولم يكبر التكبيرة الثانية فينصرف القول إلى تكبيرة الإحرام. والتكبيرة الثانية الأمر فيها خفيف، لأن تكبيرات النقل من السنن المؤكدة، وكل واحدة سنة خفيفة. واضح؟ إذن على المرء إن دخل والإمام، على المسبوق إن دخل والإمام قد افتتح الصلاة وسبقه فوجده راكعا أو ساجدا، على المأموم أن يكبر قائما ثم يكبر تكبيرة أخرى ليهوي إلى السجود أو إلى الركوع. واضح؟ والأصل في هذا القيام حديث عمران بن الحصين رضي الله تبارك وتعالى عنه، حيث يقول له النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال، والحديث حقيقة حديث فيه عدة روايات، وحاصلها أن عمران بن الحصين كان مريضا بالبواسير فكان يصعب عليه القيام لأن البواسير تؤذيه، والباسور معروف مرض يكون في دبر الإنسان فيعيقه عن كثير من الأمور، لأنه عبارة عن عروق منتفخة، وهذه العروق منتفخة قد تنتفخ انتفاخا شديدا فتؤذي الإنسان وتمنعه من كثير من الأمور، قد تمنعه حتى من الجلوس. استأذن عمران بن الحصين النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. والحديث رواه البخاري. فإن لم تستطع فعلى جنب. والحديث رواه البخاري. فإن دل هذا الحديث على أن الإنسان إذا جاء ليصلي فعليه أن يقوم، قال الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. فهذا دليل على أن القيام هو الأصل، وعلى أن المرأة لا يترك هذا الأصل إلا لعذر. وقد ثبت العذر للمرضى، كما أن هذا الحديث يتحدث عن الصلوات المفروضة، وأما النوافل والسنن فيجوز للإنسان أن يصليها جالسا، يجوز أن يفتتحها جالسا ثم يقوم إذا وجد في نفسه نشاطا، ويفتتحها قائما ثم يجلس إذا وجد تعبا. الأمر واسع في النوافل والسنن. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لما أسن صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي في آخر حياته يقوم الليل فيقرأ ما شاء الله أن يقرأ، ثم إذا بقي من قراءة 60 آية تقريبا أو 50 آية قام فأكملها قائما ثم أكمل صلاته صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن هذا القيام خاص بالفرائض، بل قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. فدل ذلك على أن صلاة القائم هي الأفضل حتى في النافلة، لكن إذا لم يبدأ صلاة أو لم يصلي قائما لتعب أو كسل أو ما إلى ذلك فصلاته صحيحة. وهذا فرق من الفروق التي يذكرها أهل العلم بين الصلوات المفروضة والصلوات النوافل. واضح يا أخو؟ طيب، والفريضة الرابعة وهي قراءة الفاتحة. وعندما نتحدث عن قراءة الفاتحة فنعني بذلك أن يقرأها كاملة، وقراءة الفاتحة واجبة على الإمام وعلى المنفرد، أما المأموم فيستحب له على المذهب أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام إذا لم يكن في الجهرية، إذا كان في السرية فعندهم يستحب له أن يقرأ حتى لا يذهب خياله إلى أمر من الأمور ويبقى في صلاته. لكن قال القاضي أبو بكر العربي رحمه الله الإشبيلي في كتابه، أبو بكر المعافر الإشبيلي في كتابه أحكام القرآن، إن القراءة قراءة الفاتحة قبل وراء الإمام في الصلوات السرية واجب وليس بمستحب فقط. قال لأن الأحاديث كلها تدل على فرضية قراءة الفاتحة، وإنما عذر المأموم لأن إمامه يقرأ وهو مأمور بأن ينصت، إذا قرأ القرآن استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فإذا القارئ مأمور بأن ينصت إلى إمامه لا أن يقرأ خلفه، هكذا قال أصحابنا رحمه الله تبارك وتعالى وأصحاب الإمام أحمد بن حنبل، بل وأصحاب أبي حنيفة أيضا وبالغوا حتى إنه لم يروا القراءة للمأموم في شيء من الصلوات لا جهرية ولا سرية. هل تسمعوا أنتم معي؟ هل تسمعوا؟ نعم. من دخل علي شيء في الخط؟ نعم. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. وأما أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله فذهبوا إلى وجوب قراءة الفاتحة مطلقا للإمام والمأموم، واحتجوا بجميع ما احتج به أصحابنا وأصحاب الإمام أحمد. فمن ذلك حديث عباد بن الصامت رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والحديث في الصحيحين. وفي رواية لابن حبان والدارقطني لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. فهذه فهذه الرواية والحديث الذي قبلها وأحاديث كثيرة أخرى جمعها الإمام الدارقطني الإمام بيهقي رحمه الله في جزء سماه جزء القراءة خلف الإمام، وقبله الإمام البخاري رحمه الله صنف جزءا في القراءة خلف الإمام ذهب فيها هؤلاء إلى وجوب القراءة خلف الإمام مطلقا. وهذه حجة أبي بكر العربي في السرية، قال لأنه لا يسمع الإمام إذن وجب عليه أن يقرأ الفاتحة. وأضعف الأقوال في المسألة هو قول أهل الكوفة الذين لم يروا قراءة خلف لم يروا القراءة خلف الإمام مطلقا، بل ولم يروا وجوب قراءة الفاتحة للمصلي، لم يروا أنها ركن تبطل الصلاة بتركها. وأصحابنا ذهبوا إلى أن الإمام إذا قرأ وجب على المأموم أن ينصت، وإذا قرأ القرآن واستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واحتجوا برواية بحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وهذا الحديث له طرق كثيرة، ولذلك حسنه بعض العلماء وكانت أسانيده يعني لينة وضعيفة. واحتج أصحاب الشافعي بزيادة في الحديث الشهير الذي احتج به أصحاب الأوف وموطأ إمام مالك، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فقرأ خلفه بعض بعض الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ خلفه وفي بعض الروايات فلا تفعلوا كأنكم تقرؤون خلفي، قالوا نعم يا رسول الله، قال فلا تفعلوا. ففي رواية الموطأ زيادة ذكرها الزهري رحمه الله من كلامه، قال فانتهى الناس عن القراءة خلف الإمام. وهذه الرواية أيضا في الصحيحين. وأما الزيادة أظنها في مسند الإمام أحمد فهي فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فهذه الزيادة والحديث صححه جماعة من العلماء مما يدل على أن المأموم أيضا عليه أن يقرأ بفاتحة الكتاب. طيب إذن حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الموطأ، وهو أيضا في صحيح مسلم، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة أم القرآن فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام. قال فقلت يا أبا هريرة، والقائل هو هشام أبو السائب مولى هشام بن زهرة، إني أحيانا أكون وراء الإمام فغمز في ذراعي ثم قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي، اقرأ بها في نفسك يا فارسي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ، ويقول العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله تبارك وتعالى حمدني عبدي، ويقول العبد الرحمن الرحيم، يقول الله أثنى علي عبدي، ويقول العبد ملك يوم الدين، يقول الله مجدني عبدي، يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين، فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. فهذا النص هذا الحديث وهو في من الموطأ، ولكن رواه أيضا مسلم في صحيحه، هذا الحديث دل على أن القارئ إذا كان إمامه لا يجهر بالفاتحة فليقرأ الفاتحة. وقال اقرأ بها في نفسك يا فارس. وروى الإمام مالك رحمه الله عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. وهناك أثار أيضا في الباب. أما الحديث الذي ذكرته لكم عن الزهري رحمه الله قد رواه الإمام مالك رحمه الله في موطئه، ورواه عنه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي أحدكم معي هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل: نعم أنا يا رسول الله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أقول ما لي أنازع القرآن فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الزيادة التي ذكرت لكم الآن هي التي احتج بها الإمام مالك ومن قال بقوله في ترك القراءة خلف الإمام إذا قرأ الإمام. قالوا: ويكفي فإن قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فيقال إن من قرأ قال آمين فقد قرأ، لأن إذا دعا إنسان فأمن وراءه أحد فكأنه دعا معه، فقال التأمين يغني عن ذلك. فقد قال الله تبارك وتعالى لما دعا موسى عليه السلام وكان هارون عليه السلام أيضا يؤمن، فقال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، مع أن الداعي من؟ موسى. وهارون كان يؤمن فقط، فجعل الدعاء لهما. فهذه حجة أصحابنا وأصحاب الإمام أحمد في ترك القراءة خلف الإمام. والأحوط بعد هذا كله يا إخوة أن يقرأ الإنسان خلف الإمام حتى يخرج من خلاف العلماء، لأن الشافعي عنده أن من لم يقرأ خلف الإمام فصلاته باطلة، والجمهور عندهم أن من ترك أنه يعني يذم من قرأ خلف الإمام، عندهم من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ. والاحتياط أن يقرأ الإنسان حتى يخرج من هذا الخلاف. في الجهرية نعم. أما السرية فحقيقة قول أبي بكر بن العربي رحمه الله قول قوي، لأن هذا كله لأنه يسمع قراءة الإمام. أما السرية فأنت لا تسمع قراءة الإمام ولن تعرف متى أمن أو لم يؤمن، فإذا هذا الكلام كله لا ينصرف إلا للصلاة الجهرية. واضح يا إخوة؟ إذن واضح بحول الله تبارك وتعالى. طيب الركن الخامس القيام لها، يعني القيام وأنت تقرأ الفاتحة. وحديث عمران بن حصين رضي الله تبارك وتعالى عنه يدل على ذلك، فإنه عام في القراءة كلها وليس فقط في القيام لتكبيرة الإحرام. وأيضا فقد روى الشيخان وغيرهما من أصحاب كتب السنة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ فإذا هذا كله قوله إذا قمت إلى الصلاة فيدل على أن الإنسان يقوم في الصلاة، وإن كان هذا يعني هذا الاستدلال ليس استدلالا واضحا، لكن الحجة هنا في حديث عمران بن حصين رضي الله تبارك وتعالى. السنة الفريضة السادسة وهي الركوع، لأن يعني الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير. اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير. وأبو هريرة رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثم اركع حتى تطمئن راكع، ثم اركع حتى تطمئن راكع في حديث المسيء صلاته. وحديث المسيء صلاته هو أساس، هو الأساس الذي نستخرج منه أركان الصلاة. والسبب في هذا كله أن هذا الرجل جاء للمسجد فصلى أكثر من مرة، وفي كل ذلك يرده النبي صلى الله عليه وسلم يقول له صلي فإنك لم تصلي. فقال يا رسول الله والله ما أحسن إلا هذا فعلمني. قال العلماء وتأخير البيان عند وقت الحاجة لا يجوز، فكل ما علمه للنبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته فهو من فرائض الصلاة، لأنه علمه أمرا لا تجزئ الصلاة إلا به. وإن كان هذا القول إذا جمعنا جميع روايات المسيء صلاته قد يشكل، لأن في هذا الحديث أمورا يعدها بعض العلماء سنة. على أي حال هذا هو، هذه حجة العلماء في هذا الأمر، ولكل مقام مقال إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب الفريضة السابعة وهي الرفع منه، يعني الرفع من الركوع، وهو الرفع الذي يسمى أيضا الاعتدال من الركوع. وفي الصلاة اعتدالان، اعتدال من الركوع واعتدال من السجود، وكلاهما واجب، كلاهما واجب. والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته أيضا ثم ارفع حتى تطمئن رافعا، والحديث في الصحيحين أيضا ثم ارفع حتى تطمئن رافعا. والفريضة الثامنة السجود، وفي الصلاة سجدتان، فإذا كل سجدة فريضة من الفرائض، كل سجدة فريضة من الفرائض. وذلك للآية يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولحديث المسيء صلاته أيضا، وحديث المسيء صلاته ثم عن أبي هريرة رضي الله عنه ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا في الصحيحين وغيرها من كتب السنة، وغيرهما من كتب السنة. والفريضة التاسعة الرفع من السجود، وهو الاعتدال الثاني، وهو الاعتدال الثاني، وهو من الواجبات أيضا، لأنه لا يتصور، لا تتصور سجدتان إلا بالرفع من السجود. وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي مر آنفا، وهو قوله ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ولعلمائنا رحمه الله تفاصيل في كيفية الركوع، وأقصى ما يسمى الركوع وأقصى ما يسمى السجود. فأقصى ما يسمى الركوع أن تنحني حتى توازي يداك ركبتيك، وأما القبض على الركبتين فليس بواجب. والسجود فرضه الذي لا يتم إلا به هو أن تضع الجبهة على الأرض، فإن وضعت الأنف وحده لم يجزئ. وكماله هو أن تضع الأطراف السبعة كلها، اليدين والركبتين والقدمين والجبهة مع الأنف، هذا كماله. واضح يا أخو؟ وسيأتي تفصيل إن شاء الله في مسائل أخرى. أنا لم أرد أن أخلط بين الفرائض والسنن والمستحبات، وإن كان الفقهاء قد يذكرون كل ركن من الأركان وما معه من الفرائض والسنن والمستحبات، ويفعل ذلك غالبا الإمام ابن أبي زيد رحمه الله في رسالته، فيعطيك تصورا واضحا للعبادة كلها. الفريضة العاشرة وهي الجلوس بقدر السلام. إذن عندما ذكر السجود فهما سجدتان، وعندما ذكر الركوع فهو ركوع واحد في كل ركعة. إذن سجدتان وركوع واحد في كل ركعة. والجلوس بقدر السلام بمعنى أنه لا يسلم وهو قائم أو مستلق، بل يسلم وهو جالس، وذلك للإجماع، إجماع العلماء، كما ذكر ذلك أبو الوليد ابن رشد القرطبي رحمه الله في كتاب المقدمات الممهدات، ولحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قعد الإمام في آخر صلاته ثم أحدث قبل أن يتشهد فقد تمت صلاته. فقال قعد، وهذا حديث رواه أبو داود الترمذي وفيه ضعف، وفيه ضعف، وبعضهم يجعله من الحديث يعني ليس مرفوع بل هو موقوف على ابن على عبد الله بن عمرو، بعضهم يجعله موقوفا. الفريضة الحادي عشرة السلام المعرف بالألف واللام، يعني أن يقول السلام عليكم. والفريضة هي التسليمة الأولى، وأما التسليمة الثانية فمشهور المذهب أن الإمام يسلم تسليمة واحدة يتيامن بها قليل، والتيامن هذا مستحب وليس من الواجبات ولا من السنن المؤكدة. يسلم تسليمة واحدة عن يمينه يتيامن بها قليلا، والمأموم يسلم ثلاث تسليمات، يرد على تسليمة الإمام وعلى تسليمة من عن يمينه ومن عن يساره. هذا هو مشهور المذهب، وهو مروي عن عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمر كما في الموطأ، و إن شاء الله في موضعي سآتيكم بالنص من الموطأ، فليس هو من البدع أو من ما اخترعه بعض الفقهاء، بل هو مروي في الموطأ. إذن الإمام يسلم تسليمة واحدة، والفذ يسلم تسليمة واحدة، والمأموم يسلم ثلاث تسليمات إذا كان عن يمينه وعن يساره أحد. فإن لم يكن عن يمينه أو عن يساره أحد اكتفى بتسليمتين فقط، ولكن الأولى هي الفريضة عند الجميع. الأولى، التسليمة الأولى هي الفريضة عند الجميع. واضح يا أخوة؟ والأصل في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور كما ذكرت لكم، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، يعني تحليلها فتتحلل من صلاتك وتخرج منها وتصبح الأمور التي كانت محرمة عليك محللة بعد ذلك. وقد تقدم هذا الحديث وبينا، وكما ذكرنا في التكبير من أنه لا يجزئ إلا بلفظ الله أكبر، كذلك التسليم لا يجزئ إلا بلفظ السلام عليكم، ولا يجزئ أن تقول سلام عليكم أو سلام الله عليكم أو السلام أو عليكم سلام الله وما إلى ذلك من الألفاظ التي قد يجيزها بعض الفقهاء، وأصحابنا لا يجيزونها، والحق معهم، لأن النصوص التي لا نعلم غيرها لم يكن فيها إلا هذا اللفظ. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيح يقول لمالك بن حويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي. يقول لمالك وأصحابه: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا دليل على أن ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم توقيفية في الصلاة، فيجب علينا أن نقف معها ولا نزيد عليها، إلا ما دل الدليل على أنه ليس بتوقيفي وليس بفرض من الفرائض. واضح يا أخوة؟ وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رواه أبو داود بإسناد صحيح. ورد عن نحو 15 صحابي مثل هذا. وكان في حديث وائل بن حجر تدل على الدوام، تدل على الدوام. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم لمالك بن الحويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي. فإن قيل طيب، هذا الحديث يقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وليس فيه السلام عليكم كما يقول أصحابكم. فالجواب أن الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى احتج بفعل وعمل أهل المدينة، قال، وهو عمل متوارث أشبه المتواتر، فإنه عمل جماعة عن جماعة عن جماعة، كما قال ذلك شيخه ربيعة بن أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي، فإنه قال: عشرة عن عشرة عن عشرة خير لي من واحد عن واحد. احتج بهذا. وهناك أحاديث كثيرة أسانيدها لينة وضعيفة فيها التسليمة الواحدة، وهناك حديث صحيح في صحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة تيامن بها قليلا، رواه أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قيام الليل. هذا كله مع فعل جماعة من الصحابة يدل على أن التسليمة الواحدة سنة أيضا ولها أصل، سنة واحدة ولها أصل، حتى لا يظنن ظان أن هذه فقط من العادات والتقاليد أو ما إلى ذلك، حتى يفرق الإنسان. هناك مسائل حقيقة هي من السنن، والناس قد يظنون أنها من البدع، وهناك مسائل من السنن ويظن الناس أنها من العادات والتقاليد، وهذا خطأ لا شك فيه. نعم، هناك صيغ عديدة من التسليم وردت بأسانيد صحيحة، ولا شك أن التسليمتين، أن الأحاديث الواردة في التسليمتين أصح وأشهر وأخذ بها جماهير علماء الإسلام، وهي مروية أيضا عن الإمام مالك رحمه الله، فلذلك الأخذ بها أحب إلى النفوس وأتبع لسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب، الثاني عشرة وهي الطمأنينة. والطمأنينة معناها أن يرجع كل عظم إلى مكانه ويرتاح المرء عند انتقاله من قيام إلى سجود إلى اعتدال، يرتاح شيئا ما ويرجع كل فقار إلى موضعه، كما ثبت في الصحيح. وأبو هريرة رضي الله عنه يقول في حديث المسيء صلاته، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. والثالث عشرة الاعتدال. وقد يخلط المرء بين الاعتدال والطمأنينة، فالاعتدال هو رجوع كل فقار إلى موضعه، والطمأنينة أن يجلس برهة من الزمان يرتاح فيها الجسد ثم ينتقل إلى الفعل الآخر. إذن هناك تداخل بين الاعتدال وبين الطمأنينة، فقد يطمئن الإنسان وهو غير معتدل، وقد يعتدل وهو غير مطمئن. والفرض أن يطمئن ويعتدل، وهما فرضان. ودليل الاعتدال حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته: مرفع حتى تعتدل قائمة، وفي حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم فأقم صلبك حتى ترجع العظام فأقم صلبك حتى ترجع العظام رواه الإمام أحمد. والسنة أو الفريضة الرابعة عشرة وهذه لم يذكرها المؤلف ولكن ذكرها بعض الشراح نية الصلاة المعينة نية الصلاة المعينة يعني أنك تنوي أن هذه صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء وحقيقة في عد هذه فريضة خاصة نظر لأن النية من أصلها كلها هي تحديد الصلاة المعينة وتحديد ماذا تصلي هل يعني كم ركعة وما إلى ذلك من أمور حقيقة فعد هذه يعني فريضة لوحدها في نظر. الحمد لله عفوا جزاكم الله معكم. الفريضة الخامسة عشرة هي نية الاقتداء يعني نية الاقتداء ولكن ليست مطلقة نية الاقتداء بمعنى أنك تنوي أنك إمام في جمعة لأنه لا يتصور جمعة من غير إمام وفي صلاة الجمع بين الظهرين أو العشاءين في ليلة المطر مالك ليس لديهم جمع بين الظهرين في المطر لكن عندهم جمع بين العشاءين فهذه يجب على الإمام أن ينوي أنه إمام حتى يجمع بينهما على المذهب والجمعين والجمعة ومستخلف المستخلف الذي يستخلفه الإمام يجذبه ليصلي بالناس عليه أن ينوي أنه إمام في هذه الحالة. هناك صورة أخرى وهي أن يصلي الإنسان مأموما خلف الإمام مع أنه صلى ثم بقي عليه شيء إن جاء مسبوقا فهل يجوز للمرء يأتي خلفه ويأتم به أيضا؟ هنا الجمهور يقول لا يجوز لا يجوز ذلك وهو مشهور مذهب أيضا لا يجوز أن يصبح إماما بعد أن كان مأموما ولكن الصواب أنه يجوز له ذلك. قد نص على هذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في فتاوي فإنه نص على أن هذا الأمر لا دليل على أنه لا يجوز لا دليل على أنه لا يجوز ويعني مما احتج به من لم يجوز ذلك قوله أن المرء ليس للمرء إلا ما نوى وهو نوى أنه مأموم فكيف يصبح إماما ويقال له المستخلف أيضا نوى أنه مأموم ثم أصبح إماما وأنتم تجوزون ذلك. وأيضا قالوا لأن نية الاقتداء لأن المرأة بنية الاقتداء يصح الربط بصلاة الإمام لكن الحقيقة كل هذا يعني مجرد آراء وليس عليها دليل صريح صحيح. وأما الفريضة السادسة عشرة وهي ترتيب الأداء وهذا صواب أن تصلي الصلاة مرتبة على الطريقة التي نعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم لأننا لم نعهد صلى الله عليه وسلم صلى إلا بتلك الطريقة فإذا قلب الإنسان الصلاة فإنه يصبح عابثا وليس مصليا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتمون أصلي إذن هذا كله دليل على أن المرء عليه أن يصلي بالترتيب الذي ذكره ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلواته كلها. ولعلنا نكتفي بهذا إن شاء الله تبارك وتعالى. الحمد لله وصلى الله على رسول الله. إذا كان هناك أي سؤال أو استفسار تفضلوا بارك الله فيكم. شيخ يعني هل بسم الله دبوك فازي حلبة من الفرائض دبوش تكون بالسرية ولا جهرية إذا كانت من الفرائض شكون؟ نعم أخونا يسأل بارك الله فيه هل البسملة من الفرائض أم لا. أما على مذهبي أهل المدينة فالبسملة عندهم لا تقرأ أصلا البسملة لا تقرأ ولذلك إمام مالك عنده يقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين حتى دعاء الاستفتاح لا يقرأه. والإمام الشافعي يرى أن البسملة آية من الفاتحة، فلو تركها إنسان لبطلت صلاته. وتوسط الإمام أحمد رحمه الله فقال نقرأ البسملة في السر ونجهر بعد ذلك بالحمد لله، قل الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، فيقرأها بالسر، وهذا أحوط. ولذلك اختاره جماعة من المحققين من أهل العلم من أصحابنا رحمه الله، قالوا يعني هو توسط بين هذه الأقوال وهو الاحتياط، وهو الذي تدل عليه النصوص، هو الذي تدل عليه النصوص. فإن في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك يقول صليت خلف أبي بكر، خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية عند ابن حبان فكانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا صريح لأنه يعني كان لا يجهرون بها، مفهوم مخالفة أنهم يسرون بها. الله أعلم. أخونا نعمان يقول مر معنا أن التسليم ركن من أركان الصلاة، وأن أئمة المذهب يشترطون فيه أن يكون معرفا بأل، فهل من قال سلام عليكم جهلا أو نسيانا يلزم أن يأتي بركعة أخرى بناء على أن التسليم ركن، وركن لا يجبر سجود السهو؟ نعم نعم، على على على, على قواعد المذهب نعم، إذا قال ذلك جهلا أو نسيانا، وإن كان أصحابنا يجعلون الجاهل كالعامد ولا يجعلونه كالناس، أصحابنا لا يعذرون الجاهل، يقول هو في دار إسلام وعليه أن يتعلم صلاته وعباداته، فهو غير معذور، لهم تشدد في مسألة العذر بالجهل. نعم. طيب أخونا أبو هاجر بارك الله فيه يقول إذا تردد المصلي أثناء الصلاة في النية هل يقطع صلاته أم يكملها؟ كأن ينادي عليه أحد والديه، كأن ينادي عليه أحد والديه أو خشي من مكروه يصيبه أو يصيب غيره فتردد بين القطع والإكمال، فما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة ما دام لم يقرر، فصلاته صحيحة، وتردده هذا لم يقطع فيه بالشيء، فصلاته صحيحة. يقول ما حكم من شك في أنه قد قال تكبيرة الإحرام؟ من شك في أنه قد قال تكبيرة الإحرام فعليه أن يعيد الصلاة، لأن هذا الشاك في دخوله لصلاته، فعليه أن يعيد الصلاة، صلاته باطلة. لكن إذا كان موسوسا مريضا فهذا حقيقة ينبغي أن يلهو عن ذلك. وروى أبو الفرج بن الجوزي ذكر قصة في تلبيس إبليس أن رجلا جاء إلى أبي الوفاء بن عقيل الحنبلي فقال له يا شيخ إني أتوضأ ثم أعيد الوضوء ثم أعيد الوضوء ويعني أشك أني قد توضأت، فقال له أنت يعني ليس عليك لا وضوء ولا صلاة، قال كيف لماذا؟ قال لأنك مجنون، والمجنون مرفوع عن القلم، كيف تتوضأ ثم تتوضأ ثم تشك أيضا؟ فلذلك يعني هو أخذه يعني من باب التهكم، هذه الوسوسة، هذه الوسوسة يعني داء مرض خطير. وكذلك بعض الناس يتوسوس في التكبير، يقول الله كبرت لن أكبر، هل لفظت باللفظ ذلك على ما أي يعني أي يعني لا يغلو حتى يصاب بال بال بال يعني بالوسوسة. مسبب الفتحة قراءة المأموم. نعم. مشهور بالمثل. صلاة جارية وسيد. المأموم، المأموم لا يقرأ الفاتحة خلف الإمام في الجهرية، ويستحب له أن يقرأها في السرية، هذا مشهور مثلا. هل يجزئ؟ يقول ما حكم من شك في الطيب، هل يجزئ في تكبيرة الإحرام غير لفظ الله أكبر؟ لا، لا يجزئ على المذهب. وما حكم الصلاة إن أبدل المرء ألف أكبر واوا؟ هذا جائز، نص عليه الفقهاء، قال له قال الله أكبر، لأن هذا من باب الإبدال الألف واوا، وهذا يعني معروف في لغة العرب، يعني موجود، يعني هو مثل النقل، إذا لا حرج فيه. أو مد ألف لفظ الجلالة الله أكبر، هذا قالوا صلاته باطلة، مع أن الناس يفعلون هذا، يعني في مساجدنا العام ما يفعلون هذا. ينبغي أن يعلمه. قال يشترط في النية تأيين الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة مقيدة. فلو دخل رجل المسجد في رمضان لأداء صلاة العشاء ولم يدري هل الإمام صلى الفرض أو صلاة التراويح، فعقد النية على أداء الفرض ثم بعد ذلك تبين له أن الإمام صلى التراويح، فيلزم الإعادة في الصورة أو لا شيء عليه. طيب يا نعمان، هل تريد الحكم مع ظروف التخفيف أم تريد الحكم يعني بشدته؟ أما على مشهور المذهب فصلاته باطلة لأنه دخل في الصلاة لا يدري هل إمامه يصلي فريضة أم نافلة، هذا واحد. وأما على الراجح من أقوال أهل العلم فصلاته صحيحة ولا شيء فيها، وهذا مذهب الإمام الشافعي وغيره من المحققين، قالوا أن نية الإمام ليست مرتبطة بنية المأموم. وحديث معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه يدل على هذا، فإنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يذهب إلى قبيلته فيصلي بهم، فصلاته الثانية نافلة وصلاته فريضة، هذا صريح. وأيضا حديث عمرو بن سلمة الطفل الذي كان يصلي بهم صلاته نافلة صلاته فريضة، هذا يعني كله من يتصدق على أخيه، وحديث من يتصدق على أخيه. ثم أكثر من ذلك قد يقال من يتصدق على أخيه متنفقة فمفترض فلا يدخل في هذا، الأمر واسع في ذلك. وفوق هذا بعض الفقهاء وهو الإمام أبو إسحاق إبراهيم الحربي رحمه الله يقول حديث معاذ أعجز الأولين والآخرين، لأنه صريح في الباب وهو ينقض عليهم كثيرا من القواعد، فلذلك يعني أحرجوا بهذا النص. والله تبارك وتعالى، ولذلك أنا بعد بحث طويل في المسألة يعني خرجت بنتيجة أن مذهب الإمام الشافعي في هذه المسألة أقوى من مذهب أصحابنا، والإمام الشافعي من تلاميذ أصحابنا، فنحن على مذهبي في هذا الباب. طيب يقول هنا خرج المرء المسجد في وقت صلاة المغرب فقاصدا صلاة العشاء لظنه ناسيا أن الوقت هو وقت صلاة العشاء وأن صلاة المغرب قد مرت وصلاها فنواها وعقدها عشاء، أو خرج الظهر قاصدا العصر نسيانا وقصد عصرا فتذكر أثناء الصلاة أو تذكر بعد انقضاء الصلاة، فما حكم صلاته في الحالين؟ إن تذكر وهو داخل الصلاة يقطع ويصلي مع الإمام الصلاة المفروضة، ويعني يوافق الإمام في نيته على المذهب. وإن تذكر بعد انقضاء الصلاة، فإن كانت الصلاة الأولى يعني المغرب لم يصليها بعد فعليه يصليها ثم يصلي العشاء ثانيا يعيدها، هذا الذي عليه. وكذلك قال في الظهر والعصر، والله أعلم. نعم. خرج المرء لصلاة المغرب في وقت الجمع ووجد الإمام في الصلاة فلم يدري هل الإمام في صلاة المغرب أو في صلاة العشاء، وهذا يحدث حقيقة، أو ذهب العشاء في رمضان فلم يدري، هذه نفس الصور نفس الصورة التي ذكرها أخونا نعمان بارك الله فيه، قد تقدمت الإجابة عن ذلك. طيب جيد، هو نفس السؤال. نعم. فإن قطع السؤال، نعم. قال فإن قطع لا يبني على ما فاته من ركعات ولا يحسبها، لا طبعا إذا قطع لا يبني عليها. نعم. أنت مسجد الكرسي عند وهو لا يقدر مثلا على السجود، نعم، ولكن يقدر على القيام، صحيح. هذا سؤال مهم الآن، وهذه قضية حقيقة وجدتها في مصر، تدخل المسجد فتجد صفا كله كراسي، سبحان الله أصبحنا في كنيسة، ما هذا؟ وهل جميع الذين يدخلون المسجد ما شاء الله لا يستطيعون أن يقوموا يعني؟ فلذلك يا إخوة هذه مسألة مهمة، الذي يستطيع أن يقوم فلا يجوز له أن يصلي جالسا، لا يجوز بحال الأحوال. وقد رتب علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى أحوال الصلاة على مراتب، فقالوا يصلي قائما ولا يجوز له أن يستند إلا إذا لم يستطع، فإذا لم يستطع فيصلي مستندا إلى حائط أو إلى عصا أو ما إلى ذلك، فإن لم يستطع صلى جالسا متربعا غير مستند، فإن لم يستطع استند إلى شيء، فإن لم يستطع استلقى ويصلي على جنبه الأيمن، فإن لم يستطع على جنبه الأيسر متجه إلى القبلة، فإن لم يستطع استلقى على ظهره ورجلاه وجهه إلى القبلة. هذه هي أحوال الصلاة التي ذكرها علماؤنا رحمه الله تبارك وتعالى، وفي الانتقال من حال إلى حال تفصيل. لكن الانتقال من القيام إلى القعود لا يجوز إلا مع عدم القدرة، والانتقال من القعود أو الجلوس إلى الاستلقاء لا يجوز إلا مع عدم القدرة. أما إنسان تؤيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.